يريد الله بما لم يتخيل ولا أراكم بها لما شئتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور، يعني عليم سبحانه وتعالى بما يثبت المؤمنين ولا يؤثر ولا يفت في عضدهم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، إذا هذا أيضا شيء عجيب، كان المسلمون يرون المشركين قليلا مع أنهم أكثر، لكن هذا تشجيع من الله تعالى وتثبيت لهم حتى يقدموا. والعكس أيضا صحيح، ويقللكم في أعينهم. المشركين لما بدأت المعركة شافوا الصحابة نظروا إليهم وإذا هم أيضا قليل، يعني ينظرون لهم أنهم قليل. طبعا هذا جرأ المشركين على دخول المعركة بسرعة، حتى ينقلون في كتب السياق أنه كان يقول بعض المشركين لبعض خذوهم بأيديكم، يعني هذول قليل دعونا نمسكهم كذا كلهم، يعني خذوهم بأيديكم أخذا، ولم يعلموا أنهم يساقون إلى موتهم وإلى حتفهم. فالله تعالى قلل الكفار بأعين المؤمنين ليثبت المؤمنين، وقلل المؤمنين بأعين الكفار ليجرئ الكفار على سرعة الهجوم والتدخل ومحاولة الانتصار السريع. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أعظم وسائل الثبات ذكر الله سبحانه وتعالى، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذي يبدأ معركته بذكر واستغفار وتعلق بالله سبحانه وتعالى فإن الله يثبت قلبه ويعينه على الانتصار. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني انتبهوا، أي تنازع في مثل هذه المواقف يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، يعني تذهب قوتكم لا يبقى منها شيء ويذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين.